يعتبر نجيب محفوظ سيد الرواية العربية بلا منازع، فهو أول من طور فن الرواية في الأدب العربي ليقف جنبا إلى جنب مع الرواية العالمية، وهو أكثر كتاب الرواية العربية غزارة في الإنتاج، فعلى مدى 40 عاما أو أكثر كتب نجيب محفوظ أكثر من 70 رواية وقصة. كان المولد في حي الحسين وفي ميدان بيت القاضي بالذات، لبست في هذا الحي حتى سن 8 أو 9 لا أذكر بالضبط، وتشبحت بكل ما فيه من نماذج بشرية وأحداث وعلاقات. منذ حوالي 75 عاما ولد نجيب محفوظ في ميدان بيت القاضي بالجمالية بجوار حي الحسين، الذي يعتبر واحدا من أعرق الأحياء الشعبية في القاهرة القديمة، وفتح عينيه لأول مرة على بائع الحلوى الشعبية وبائعة اللبان وكواء الطرابيش والكثير من النماذج التي استقرت في وجدانه ورأى فيها أصالة الشعب وفطرته. وكان في الواقع هذا الحي يمثل جميع الطبقات في مصر، مش كحاله الآن. يعني كنت تجد إن حارة زي مثلا درب إرمس فيها سراي لتاجر من كبار التجار، وجنبه مباشرة ربع فيه سكان من العربجية والشحاتين وهكذا، وفي ايضا الطبقة الوسطى. بل اذكر ان في درب ارمز بالذات كان في سيدة لعل اسمها افكار او شيء زي كده من رائدات التعلم والتعليم في مصر، الى جانب الفتوات والمجازيب والاولية ومدعي الولاية والمظاهر اللي ترتبط بهذا الحي زي الأذكار والتوليد النبوي والزفاف اللي بتنتهي عادة بخناقات الفتوات. كل ده كان موجود في هذا الحي والإنسان تشبع بيه. أما الدرجة اللي تحصلتها من العلم في هذه الفترة لا تزيد عن كتاب الشيخ بحيري، اظن دلوقتي في حاره اسمها حاره الكبابجي، بتعلم بعض ايات القران وفك الخط والحساب. واتنقلنا بعد كده للعباسيه، ابتديت فيها دراستي الابتدائيه. دخلت في الفتره دي مؤثرات في حياتي هي عباره عن الاطلاع المستديم عن الآثار المصرية الفرعونية والقبطية والإسلامية من خلال الرحلات المدرسية المنتظمة، لأن كان في رحلات مستديمة تقريبا كل شهر طول العام الدراسي، بالإضافة إلى الرحلات العائلية. وأنا أعتقد أني تأثرت بالآثار تأثر كبير جدا ظهر في مزاجي الشخصي وفي إنتاجي الأدبي بعد ذلك. أما الاتصال المباشر بالأدب أو بالقراءة يبتدي بالاتصال بالقراءة، ولعله جاء بما يشبه الصدفة. لأن في فسحة بين الدروس لقيت صديق من عيلة صقر الكروية المشهورة بيقرأ في كتيب خارج البرامج، يمكن سنة 23 أو 24، كنت في سنة ثالثة ابتدائي أو رابعة ابتدائي. سألته عن، قال لي دي قصة بروسية للص مشهور اسمه ابن جونسون، فطلبت منه أقراها بعد. من اللحظة اللي قريت فيها ابن جونسون لم أنقطع عن القراءة إلى الآن، لأن في الواقع ما كانش ممكن أستوحي هذا الاتجاه من مكان آخر زي الأسرة مثلا. أغلب قرايبي اللي أتموا التعليم كانوا إما في العلوم أو في القانون، ما فيش حد أداب يعني أو فن. وتطورت القراءة تبع ما يصادفني، قريت روايات كتير بوليسية، قريت مترجمات الأهرام، ويمكن أهم أديب مصري ابتديت بيه وعشقته لدرجة الجنون المنفلوطي. ومن المنفلوطي وعن طريق القراءة السياسية عرفت العقاد، فقريته شعرا ونثرا، وبعدين عرفت منه طه والمزني وهيكل. وكل هذا الجيل من الرواد قبل توفيق الحكيم ما يظهر، لأن توفيق الحكيم ظهر وإحنا في تقريبا في نهاية المرحلة الجامعية. ولذلك اللي غلب على الوقت، ابتديت في الفترة دي هي أعشق الفكر والكتابة فيه، يعني لأول مرة أتصور أني صح أكون كاتب، ده كاتب من أي نوع؟ من نوع اللي بقرأ لهم، وكان يغلب عليهم التفكير لأن كلهم كانوا من نوع المفكرين والنقاد. الفن جه في حياتهم على الهامش. يمكن اللي وجه الواحد للفن بشكل حاسم فيما بعد هو توفيق الحكيم. ومع ذلك اما جيت اتخصص اتخصصت في الفلسفه، وبعد التخرج لم انتبه الى ميلي الادبي الا بعد التخرج بسنتين، ولم ابتدئ في دراسه الادب دراسه منتظمه بتاعت واحد هيمتهن ويديله حياته قبل سنه 36. فجاءت متاخره، ولذلك كانت عاوزه تنظيم عشان يعني استدرك اللي فاتني. وتمنيت جدا لو اني تخصصت في الادب قسم اللغه العربيه او الانجليزيه او الفرنسيه، وان الفلسفه والفكر تبقى هي اللي على الهامش مش عكس اللي حصل. من المؤثرات التي حفرت نهرا عميقا لا ينسى في نفس الكاتب وشكلت رؤياه السياسية والاجتماعية ثورة سنة 1919، تلك الثورة التي شهدها في مطلع شبابه وكونت أفكاره عن العدالة الاجتماعية والحرية. بعد التخرج من الجامعة سنة 34 اتوظفت، والواقع ان الوظيفة لعبت دور هام جدا في حياتي. لا لأنها ادتني خبرات جديدة عن طبقة مهمة جدا في حياة البلد، لأن فيها صفوة المتعلمين العاملين، وهي اللي كانت وما تزال بتمد البلد بجميع الخبرات في الهندسة والطب والزراعة والعسكرية وفضلا عن ذلك كانت بساطة الوظيفة من أسباب توفيقي في الأدب. لأن أنا أعتقد لو كنت وظفت في وظيفة اللي تعتبر مهنة زي الطب، الهندسة، التعليم، كان يصعب جدا إن أجد الوقت اللي أواصل فيه الدراسة والتأليف بالطريقة اللي كانت، لكن الوظيفة الكتابية اللي هي محدودة العمل من الصبح للساعة 2 ضمنت لي رزق، وكان الرزق في ذلك الوقت الحياة بتبقى ميسورة بأقل شيء، وادتني الوقت اللي أشتغل فيه زي ما أنا عاوز، وكمان المهية على ضالتها كانت كافية لضرورات الحياة، ولأني أنشئ مكتبة، ولأني أتصل بالمسرح وبالسينما وبالمعارض وبكل شيء. فإذا الوظيفة رغم روتينيتها أنا مدين لها بالكثير جدا بخلاف ما قد يظن. يمكن لو كان تفرغ كان يبقى أحسن، لكن ما دام ما فيش تفرغ تبقى هي الوظيفة الروتينية دي أحسن شيء للي عاوز يعمل أديب. أنا سعيد جدا إن أجد نفسي في هذا المكان اللي جلست فيه سنة 50، يعني من 36 سنة لما ندبوني من وزارة الأوقاف للعمل في مكتبة وزارة الأوقاف، وكانت في هذا المكان، وكان أمينها في ذلك الوقت الأستاذ السندوبي، وكنا تقريبا بنقعد قعدت فيها حوالي 3-4 أشهر من غير عمل حقيقي، كانوا بعض طلبة الأزهر بيجوا يستعيروا كتب ويقروا وإحنا قاعدين نقرأ معاهم، وكان أغلب المكتبة إسلامية إما في الدين أو في الفقه أو في الشريعة أو في التاريخ الإسلامي، والحقيقة إني لقيتها فرصة للقراءة طول اليوم، بل قريت بعض من التراث اللي كنت متشوق أقراه، وكمان لقيت فراغ أقرأ البحث عن الزمن المفقود بتاعت مارسيل بروست، لأنها عاوزة فراغ، عاوزة واحد ينتدب للمكتبة عشان يتفرغ لها. كان الفضل للمكتبة في النقرة الملحمة الكبيرة دي، وكنا نقعد نتسامر. أستاذ المندوب أبديب كبير مطلع على التراث واللغة، ونشرب الشاي والقرفة، ويمكن الواحد يخطف رجله أحيانا يتمشى في الغرية أو يروح الفشاوي يشرب شيشة ويرجع. ولو أن في أيام البرد عشان البلاط كانت بتبقى صعب جدا، وأنا أذكر أن فبراير سنة 50 كانت درجة الحرارة 2 فوق الصفر، يعني من الشتاء اللي جاء على مصر كان من أصعب ما يكون، فكنا نحط كراسي فوق المكاتب ونقعد عشان رجلينا ما تلمس الأرض. وكانت أيام الحقيقة الأربع أشهر أعتبرها من أسعد أيام الحياة، كنت أتمنى أقعد فيها لغاية ما تحل على المعاش، لكن طلبونا ورحت بقى مراقبة الشؤون الدينية. وكانت بداية التأليف، وسيبك من النشر لأن دي مشكلة لوحده، إنما المهم التأليف، 3 روايات بنسميها تاريخية، هي في الواقع مش تاريخية، تقدر تسميها سيادتك إنها من بالأسماء الحديثة من الأدب الشعبي، لأن هي عبارة عبس الأقدار ورادونيس، إعادة تشكيل لقصتين فرعونيتين من التراث الفرعوني بتاعنا في الأدب، لضمتهم بتاريخ وهمي، كنت يعني أدور على فرعون مش معروف تاريخه ودخله في القصة عشان أقول اللي أنا عاوزه، ومفيش قصة قريبة من القصة التاريخية غير كفاح طيبة، لأن معروف الأساس بتاعها إن هي كفاح عيلة أحمس في سبيل تحرير مصر من الهكسوس، وكانت نظر الكاتب في الواقع على واقع حياته أكتر منه عن التاريخ. والغريبة إن كنت عاوز أمشي في الخط ده للنهاية، يعني أعمل زي سير سكوت إني كاتب تاريخي فرعوني، لكن بعد كفاح طيبة حصل إشباع لا أدري سببه وتحولت إلى الواقع المعاصر مباشرة، فكانت القاهرة الجديدة. واستمريت في سلسلة من الروايات انتهت بالثلاثية، وانتهت الثلاثية قبل الثورة بأيام. حياة الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ في الرواية حياة ممتدة تمثل المدى الذي يمكن أن تمر به الرواية الحديثة. فقد بدأ بالرواية التاريخية واتجه إلى التراث المصري القديم ليستمد منه موضوعاته التي تتصل بالأوضاع الحاضرة في مصر والوطن العربي من ناحية الحركات الاستقلال والتحرر، ممتزجة بالعواطف الإنسانية من حب وطموح وغير ذلك. وهذه البداية بداية طبيعية لكثير من كتاب الرواية، لأنهم يجدون في التاريخ موضوعا جاهزا إن صح هذا التعبير، ويستطيعون من خلاله أن يسقطوا موقفهم من الأحداث المعاصرة على هذا الموضوع التاريخي. لكن بدأ أن نجيب محفوظ منذ بدايته في الرواية مشغول بالموضوعات الاجتماعية وبرصد النماذج البشرية، ولذلك تحول تحولا سريعا إلى كتابة الرواية الاجتماعية. كانت في بادئ الأمر رواية موجزة كخان الخليلي مثلا أو القاهرة الجديدة فيما أذكر، ثم تحول بعد هذا إلى رصد الحياة في تطورها من خلال أجيال ومن خلال بيئات خاصة نشأ هو فيها، وكانت في حقيقتها تمثل الحياة الاجتماعية الأصيلة في مصر في ذلك الوقت. كتب كما هو معروف ثلاثيته الكبيرة، ثم رصد بعض النماذج البشرية الطريفة في روايته أيضا المعروفة زواء المداء، وقد نحى فيها تقريبا منحا يقترب من الاتجاه الطبيعي أو المذهب الطبيعي في الرواية. لكن لعل أكثر رواياته تمثيلا للاتجاه الواقعي الاجتماعي من بين أعماله جميعا رواية بداية ونهاية في رأيي، لأنها رواية محكمة البناء وشخصيتها محدودة وأزمتها معروفة، وفيها توتر يشمل جميع أعضاء الأسرة التي فقدت عائلها وحاولت أن تستعيد مكانتها الاجتماعية أو تحتفظ بها على الأقل، ولكنها فشلت في ذلك. بداية ونهاية بالذات لها تجربة غريبة جدا، إنها كانت شخصية يعني عيلة. أنت عارف المصريين الفهلوية، فدايما يعملوا علينا فهلوية، ففكرت اكتب عنهم قصة كوميدي اهزقهم ارد اللي بيعملوه. وبعدين لما ابتديت والله يا استاذ افكر، لقيت ان في الواقع حياتهم مش زي ما بتبدو لي كوميدي وفهلوية، انها مأساة. فانقلب الرغبة في الانتقام الى عطف شامل، وكتبت عنهم رواية. الغريبة أنا عملت الرواية احتجاج على العذاب اللي عانوه في حياته، ولذلك النهايات جت كاحتجاج لهذا العذاب. هم في الواقع كانوا أحسن من كده، أسعد بكتير. يعني رغم كل اللي حصل ده قدروا يشقوا طريقهم في الحياة ويبقوا كويسين جدا. يعيش نجيب محفوظ حياة يومية بسيطة في شقته المتواضعة على نيل الجيزة. تصافح عيناه كل صباح مياه النهر الخالد وهي تجري نحو البحر كأنها الأبد، ويبدأ يومه بالسير على النيل إلى مقر عمله. رياضته المفضلة التي يمارسها منذ 40 عاما، وفي الطريق قد تلمع في ذهنه فكرة يكتبها في رواية. أو قد يعيش مع أبطال رواياته القادمة قبل أن تتحول إلى سطور على ورق. وفي جريدة الأهرام حيث يعمل الآن، يحلو لكاتبنا العملاق أن يجلس إلى رفاق عمره من الأدباء، خاصة توفيق الحكيم، يتسامران ويتضاحكان ويتبادلان الفكرة والرأي. كالأب الحنون يحب كاتبنا الكبير نجيب محفوظ أن يجلس مع أبنائه من الأدباء الشبان في المقاهي الأدبية بالقاهرة، يجلس معهم في ندوات مفتوحة يعطيهم فيها من خبرته وآرائه ما يشجعهم ويأخذ بيدهم في طريقهم الصعب. وفي المساء يعود إلى منزله ليخلد إلى هوايته الخاصة التي لا يعرف عنها أحد الشيء الكثير، العزف على آلة القانون. في هذه اللحظات التي يقضيها في العزف ينفصل الكاتب عن العالم من حوله ليسبح مع الموسيقى ومع تأملاته في متعة روحية خالصة. لما جت الثورة حصل لي توقف. الحقيقة كان عندي مشاريع روايات، الرغبة في الكتابة توقفت تماما، وتوقفت لمدة كبيرة يجي 5 سنوات، لدرجة اني كنت بكلم الدكتور علي الراعي يوم في مصلحة الفنون، قلت له انا كأديب انتهيت، وأنا سجلت روحي في نقابة السينمائيين كسيناريست واشتغلت سيناريو، واتهيأ لي إن الأدب ده مش هرجع له أبدا. تفسير الحالة دي أنا فسرتها كتير، إنما أعتقد إن ما أعرفش السبب الحقيقي. يعني من ضمن الأسباب كنت أقول إيه، إن الثورة جت حققت حاجات كتير من اللي كنا بنحلم بيها، إن الواحد ما دام أحلامه بتتحقق يبقى مفيش بعث للكتاب. هل ده حقيقي ولا كان خوف من الثوره لحسن يقول ده توقف لما جينا؟ انا مش عارف. واللي يقول لي يمكن انت تعبت وده رد فعل التعب بعد الثلاثية. كل شيء جايز. او ان انت تشبعت الطريقة وما كانش ممكن تستأنف في الكتابة الا ان اتغيرت الرؤية. كل ده جايز. المهم ان في نهاية الخمس سنوات لقيت الادب بيتحرك تاني. زي ما راح بدون سبب جه بدون. ففرحت جدا لانها كانت سنين رغم نجاحي فيها كسيناريست ورغم انها من الناحية المادية تعتبر احسن مليون مرة من الادب ما فيهاش مناقشة. انما فرحت جدا ونفضت ايدي من السينما ورجعت ملهوف تاني. الكتابة هنا بقى كانت عاوزة سياسة جديدة تتبع. كتير من زملائي كتبوا عن عصر ما قبل الثورة. انا كتبت عن عصر ما قبل الثورة. وكان ارجع له ليه ده بقى جثة هامدة. يعني ما فيش داعي. كذلك الكتابة على الثورة كانت عاوزة حذر شديد. يعني ست بتقول ايه وتفسيرها هيكون ايه وواقعه هيكون ايه. من هنا ابتدينا فترة الروايات اللي بيسموها الرمزية او سموها التعبيرية كما تشاء مش الواقعية الصريحة. بعد هذه المرحلة الاجتماعية ورصد الأنماط البشرية ورصد البيئات الاجتماعية تحول نجيب محفوظ وهذه ميزة من ميزاته لأنه يتابع دائما التحولات الفنية التي تطرأ على الرواية العالمية وهو دائما يحاول أن يكون متجدد الفكر متجدد الفن فاتجه إلى الرواية القصيرة منذ أن كتب اللص والكلاب ثم تتابعت هذه الروايات كالطريق والشحاذ والسمان والخريف وغير ذلك. هذه الروايات تتميز برؤية جديدة هي رؤية نفسية أو سياسية لكنها لم تعد موزعة بين شخصيات وأحداث كثيرة ولكن أصبحت الشخصية الأولى هي الشخصية التي تتركز فيها الأزمة أو الموضوع سواء كان أزمة نفسية أو أزمة سياسية أو موضوع سياسي ولذلك أصبحت الشخصيات ذات أبعاد محدودة والرواية أيضا شخصيتها لم تعد متعددة وأحداثها لم تعد متفرعة كالروايات الكبيرة في المرحلة الاجتماعية السابقة وكان بالضرورة لابد ما دام الشخصية متفردة بحمل الأزمة أن تكون أيضا متفردة بحمل بعض الرموز وكان لابد أن يتسلل إلى العمل الفني بعض السمات الرمزية ولكنها كانت سمات خفيفة فيما عدا رواية فيما أذكر ربما تميزت في تلك المرحلة عن سائر الروايات هي ثرثرة فوق النيل لأن ثرثرة فوق النيل تعد احتذاء أو تأثرا باتجاه خاص في الرواية العربية وإن كان لعدم منطقية الحوار أحيانا أو الأحداث فيها سبب ربما لا يعود إلى الناحية الفنية هو أن شخصيتها شخصيات تعيش في جو خاص يجعلها في حالة خدر يمكن أن تخرج عن منطق الحديث وعن منطق الأشياء فيما تتحدث وفيما تأتي من أفعال ثم بدأ نجيب محفوظ يتأثر أيضا بالتيارات الجديدة في الرواية العالمية ويكتب أشياء أحيانا تبرز أكثر في القصص القصيرة أشياء قريبة من السريالية من ناحية أو قريبة من العبث من ناحية أخرى لكن لم يتخلى مع ذلك عن حبه أو عشقه للمجتمع الأول الذي نشأ في أحضانه والذي كتب عنه في مراحله الأولى فما زال تظهر من حين إلى آخر بعض الشخصيات وبعض الموضوعات في أعماله وبخاصة في الحرافيش لكن ميزة نجيب محفوظ بعد هذا كله أنه كاتب متجدد الفكر متجدد الفن وإذا قلنا إنه تأثر ببعض الاتجاهات الفنية فإن هذا التأثر في الواقع ليس احتذاءً ولكنه وليد فكر متجدد دائماً وليد فكري لا يحاول أن يثبت على نمط واحد، لأنها أصبحت حياة طويلة، حياة فنية طويلة ممتدة تمثل كما قلت كل مراحل الرواية الحديثة، لا في مصر وحدها ولكن في العالم أجمع، لأن الرواية كما هو معروف بدأت في معظم الأحيان بالتاريخ، ثم بالاجتماع، ثم بالرمز، ثم بكل هذه الاتجاهات التي أشرت إليها. كل ما أردت أن أعبر عنه من آراء عادية بتاعت حياة يومية فلسفية أمكن أعبر عنها في الحارة وبالناس دول. القاهرة القديمة عشقها الكاتب منذ المولد، فاستقرت في وجدانه بشخوصها الطيبين، بفطرة أهلها وسماحتهم وكفاحهم اليومي من أجل لقمة العيش، بعبق التاريخ الإسلامي فيها، بأزقتها الضيقة وحاراتها الشعبية التي استوحى منها نجيب محفوظ عالماً زاخراً من الأحداث والشخصيات والأفكار. الثلاثية أول ما جت لي فكرتها كنت قاري رواية طه حسين شجرة البؤس، هي قصة أجيال، اتأثرت بيها وأعجبت بيها جدا، وأنا فاكر إني كنت بتكلم عنها مع المرحوم عبد الحميد السحار، وقلت له أنا نفسي لما أخلص من سلسلة الروايات اللي في ذهني، معرفش يوميها كنت وصلت لفين، اني اكتب قصة اجيال. الشخصيات النساء والرجال كانوا كتير جدا، فاضطريت اعمل لهم ارشيف عشان ما تهش، يعني حوالي 50-60 شخصية، فبقى كل شخصية اعمل لها زي ما تشوف ارشيف، المولد ايه وفي سنة كذا بقى عمره كام، صفاته الجسمية ايه، لحسن يطلع لك في جزء بصفة وتلاقيه بصفة تانية. يعني تعبتني في التخطيط من الزحمة بتاعتها وخدت مني سنوات. نجيب محفوظ كاتب له شعبية كبيرة، شأنه شأن كبار الكتاب، وعندما يكون للكاتب شعبية فهنا لابد أن نقف وقفة لنتساءل عن سر هذه الشعبية، ما الوسائل أو ما هي الوسائل الإبداعية التي استطاع أن يصل بها إلى هذه الدرجة الكبيرة من الشعبية، وعندئذ لابد أن نحدد مفهوم الشعبية. هل تعني الشعبية أنه أو أن الكاتب بصفة عامة يبحث عن موضوعات شعبية، موتيفات شعبية، ربما أعمال شعبية متوارثة وراثية فيصيغها صياغة جديدة لها دلالة جديدة؟ هل الشعبية أنه يقدم نماذج من الحياة الشعبية؟ الحقيقة الشعبية عند نجيب محفوظ لها مفهوم آخر، وربما كان هذا المفهوم هو الذي يجعل من أعمال نجيب محفوظ المتعددة والتي تشمل رقعة زمانية ومكانية شاسعة وحدة واحدة تجعل منها نستطيع أن نقول ربما عملا موحدا متكاملا يمكن أن يبحث عنه عن أشياء كثيرة وعميقة خاصة أو مختصة بالشعب المصري الذي عايشه وعبر عنه في أحقاب تاريخية متعددة. تنظيم الوقت هو السر وراء غزارة إنتاج الكاتب، فالموهبة العظيمة وحدها لا تصنع كاتبا كبيرا، وإنما الكاتب في عصرنا المضطرب هو الذي يأخذ عمله ورسالته التي كرس لها حياته بجدية وصرامة لا تعرف الهوادة، ولذلك فهو يضع لعمله برنامجا زمنيا لا يحيد عنه منذ أن بدأ الكتابة. هو معروف عني ويعاب علي، وكتير يقولوا لي الفن مش كده، الفنان ما يمكنش يكون منصف، الفنان فوضوي وسائر. الحقيقة أنا فرض علي التنظيم من تعدد الهوايات حتى وأنا طالب. ليه؟ لأن كنت عاوز أكون طالب يجب أنجح، لأن ظروف حياتي ما تسمحش بالسقوط. أدي نمرة واحد. في الوقت نفسه أنا راجل لعيب كورة فيجب ألعب، وأحب السينما يجب أروح سينما يوم الخميس، وأحب أسمع أم كلثوم يجب أسمع أم كلثوم. إزاي تجمع دول؟ بالتنظيم، إنك تدي كل شيء وقت. إن خليت الوقت ده وراء ظهرك هتطلع إما لعيب كورة وفاشل مفيش، أو موظف ومفيش، مش كده؟ فالتنظيم جاء من تعدد الهوايات. بعد كده لما توظفت كان كل المتاح ليا الفترة بعد الظهر، فإما أنظمها وأثقف نفسي وأكتب أو راحت. وخصوصا إن حب الثقافة والقراءة لم أنقطع عنه إلى اللحظة اللي بكلمك فيها. فكان لابد منك تنظم. فالتنظيم جه كفرض عليا فرض عشان خاطر حياتي الأدبية. الحقيقة اللي بيقولوا عليه هنا صح، يعني أنا كان ساعات أقلق بالليل الساعة 3 ألاقي روحي نفسي، لكن عارف إن هصحى الصبح هروح وزارة الأوقاف ضروري وأمضي في الساعة، فأسيب النشوة دي وأنام وأقوم أجلها. القراية الكتابة يجب تكون بين 4 و7، بالتعود بقت تيجي وبقت النشوة تيجي. ادي النقطة اللي بتغيب عن كتير. ده زي ايه؟ لما تعود نفسك ان الغدا الساعة 2:15 تلاقي روحك هتموت من جوع، مش واخد بالك؟ فهي المسألة خطأ انك تظن اني بكتب حتى وانا نفسي مش في الكتابة، ما حصلش. انما الرغبة دخلت التنظيم فبقت تيجي في وقتها. انا قصد السنة بتاعتي تبتدي في اكتوبر وتنتهي في ابريل، عشان بعد كده لا اصلح لشيء ما بين ابريل وسبتمبر. في وقته اكتب كله الا الخميس والجمعة. فترة الاجازة الطويلة اما بتكون في فكره وانا بتفسح على شط النيل قاعد في قهوه، بتشتغل بطريقه تلقائيه. يعني يمكن تلاقيني في اول الروايه بفكر في اخرها، مش واخد بالك؟ او موقف هنا او حته هنا او كده اهو. اما تبتدي السنه بتكون حصلت حاجات كتير. في حاجات ابتديها بالصفر ساعات قليل، وبتكون في القصص القصيره ما اقدرش اجربها في روايه، أضيع سنة وأرمي ورقة. التنظيم لا يختلف عن التلقائي. ليه؟ لأن التنظيم مسبوق بتلقائيات في ظروف عديدة. وأنت قاعد في القهوة بتحصل حاجة، وأنت بتاكل بتحصل حاجة، وأنت جاي تنام بتحصل حاجة، مش دي كلها تلقائيات؟ أما بتبقى عاوزة التنظيم بس. علاقتي بالأستاذ الكبير نجيب محفوظ كنت أول حاجة قريتها له بداية ونهاية، ورحت علشان أشتريها منه. نجيب محفوظ كان موظف وزارة الأوقاف في حي الجمالية من قسم الرهونات. نجيب محفوظ الأستاذ الكبير ده يعني تخش عليه الست ومعها الصيغة بتاعتها أو الخاتم أو الحلق عشان يرهنه، تبع وزارة الأوقاف. هذه العبقرية كان بيرهن 6 ستات تابع وزارة الأوقاف. فبقيت أروح له هناك وأقعد، لكن كنت أهميها بعمل فيلم اسمه جعلوني مجرما، والأستاذ سيد بدير هو سيناريست وأنا، وقلنا نجيب الأستاذ نجيب محفوظ يظبط الشخصيات، لأن لما تقرأ لنجيب محفوظ في معظم رواياته إزاي بيرسم الشخصية، حتى في القعدة، حتى في المسكة، حتى في الرجل على رجل، حتى في الطربوش، حتى في المنشة. فجبناه واتفقت معه على 100 جنيه لأن أنا المنتج، وديته 25 جنيه عند التوقيع، وفي أول الشغل 25 ونص الشغل وآخر الشغل. وكنا قعدنا نجتمع في محل الشرطة دلوقتي حاجة اسمها كازينو بديعة، كنا بنجتمع أنا وهو والسيد بدير 3 مرات في الأسبوع. أستاذ نجيب تقول له الميعاد الساعة 6 إلا 5 يكون قاعد على الكرسي مستنينا. تعزم عليه بسجارة؟ لا، ليه سيجارته الخاصة، ويبص في الساعة يعني يشربها إمتى، مش على طول كده. فنجان قهوة هلم جر، لكن كان يوم الخميس يحب ينفرد لوحده. وقعدنا 6-7 أشهر لغاية ما طلع جعلونا مجرما، وقريناه وكتب خلاص على المكنة وميرسي قوي وأوفر متشكرين يا أستاذ نجيب، وانتقاد فلوسه. لكن لقيته في آخر يوم حاطط في الظرف 100 جنيه اللي هو خدهم مني. قلت له إيه يا أستاذ نجيب؟ يعني المبلغ قليل لأن المدة طالت. قال لي لا بالعكس، أنا اتعلمت منكو ومن الأستاذ سيد بدير ما هي عملية السيناريو، فأنا لو عندي فلوس أدفع لكم أكتر، لكن اللي الدكتور لازم تاخده، وأقسم إنه يرد الفلوس وهو في حاجة في ذلك الوقت إلى 100 جنيه. أدي شخصية نجيب محفوظ اللي يقول لا أنا اتعلمت منكو. واستمرت صداقتي بنجيب محفوظ باستمرار. لنجيب محفوظ رحلة طويلة ومثيرة مع فن السينما، فعندما توقف عن الكتابة لمدة 6 سنوات بعد الثلاثية بدأ يكتب سيناريوهات للسينما، وأصبح من أكثر كتاب السينما رواجاً وانتشاراً. لكن السينما نفسها التفتت إلى أعماله الروائية الكبرى وحولت معظمها إلى أفلام أصبحت من العلامات المضيئة في تاريخ السينما العربية. لعلك تندهش لو قلت لك أني أول ما شفت السينما في الحي ده وأنا سني صغير جداً، يمكن 4 سنين أو 5، لأن كان عندنا في الكلوب المصري سينما تعتبر من أقدم السينمات في مصر، اللي هي سينما الكلوب المصري. شفنا فيها أفلام بقى رعاة البقر وشارل شابلن، ماكس ليندر وماشيست، وحبينا السينما حب لا يعلى عليه. وفضلت من المغرمين بالسينما لغاية سنة 47 أو 46، فأصبحت وأنا لا أدري من المشتغلين به. لما استدعاني الأستاذ الكبير صلاح بصيف عشان أشتغل معاه سيناريو زواج عنتر وعبلة، ومن الفترة دي بقيت تقريبا أعمل كل سنة سيناريو في الأجازة عشان ما يعطلش عملي. عملت سيناريوهات كتير وسيناريوهات، وظلت مدة كبيرة أعمل سيناريوهات، ولكن السينما لا تعمل لي أي عمل للروايات الأصلية مع أنها كانت موجودة، يعني كانت موجودة لغاية سؤال وبداية ونهاية، ولم يلتفتوا للروايات إلا لما أعد أظن الأستاذ أحمد عباس صالح بداية ونهاية لصوت العرب، فواحد سمعها وقال دي تنفع سينما، وابتدى ياخدوا رواياتي ويحولوها الأفلام. لغاية دلوقتي يمكن أغلب الروايات اللي تصلح للتحويل حولت بالفعل. السينما بتعتمد على الصورة وعلى الحركة، والكتاب كلمة زي ما انت عارف. كذلك جمهور الكتاب من خاصة المثقفين، الفيلم بيعرض على الملايين اللي منهم نسبة كبيرة جدا من الأميين، فضلا عن اعتبارات كتير تجارية ورغبات للموزعين في الخارج والداخل، فبيتغير الفيلم كتير، إنما مش دائما تغيير سيء، بس بتبقى في جانب يعتنى فيه بجانب التسلية والإبداع أكتر من أي شيء. عالم نجيب محفوظ هو عالم زاخر بالأحداث والشخصيات يعتبر سجلا دقيقا لحركة المجتمع المصري والعربي عبر 50 عاما عاصر فيها الكاتب كل الأحداث السياسية والتحولات الاجتماعية التي زخر بها تاريخنا الحديث وجسدها في فنه الأصيل المبدع. كان قدامنا طريقين، إما نقتبس لغة الشعر في الحوار أو نطور الفصحى بحيث إنها توحي بلهجة ومعاني اللهجة الشعبية. الحقيقة جيلنا كله كان عنده غيرة كبيرة على اللغة العربية بحيث ما نقدرش يفرط فيها أبدا، دي كانت أساسية، ومن الصعب جدا إنك تجد واحد في جيلنا يرضى يكتب بالعربي، لأن كانت النشأة تتطلب كده حقيقي. ده في ناس بعد ما لهم مهارة عظيمة جدا في كتابة العامية، أما بيكتب بالعامية ها بيتهيأله إن الشخص نطق، فبيتهاون في الجوانب الأخرى تحت الشخصية، شو خد بالك؟ بينما اللي بيكتب في الفصحى بيبقى حريص على الكل لأنه عارف نقطة الضعف اللي عنده، عارف إن ده بيتكلم بلغة أجنبية، فعاوز يقنعك بقى بالباقي، التاني مش محتاج، يعني مجرد ما يجي المعلم فلان يقول لك كلمتين بلهجة معينة يتهيأ للمؤلف إنه قدم الشخصية بالكامل، وهو إحساس لدرجة كبيرة صحيح. كلمة الأجيال وطبعاً أجيال الأدباء اللي يهمونا هنا، إن بادئ ذي بدء ما فيش بينا وصايا، يعني مش بنصح، لأن يمكن أجمل ما ينصح به الأجيال الجديدة ألا يستمعوا إلى نصيحة، إنما في حاجات تخرج عن نطاق النصائح وتشبه القوانين العامة، زي إيه؟ زي مثلا دراسة فنك اللي أنت هتتخصص فيه تراثا ومعاصرا، زي الثقافة العامة، زي ما تحتاجه من صبر قدام تحديات غير عادية لم تعرفها الأجيال السابقة من الأدباء. وأعتقد أن كل اللي وصلوا منهم حققوا ذلك، وأن كل اللي عاوز يوصل يجب أن يحقق ذلك. رحلة طويلة عاشها نجيب محفوظ عبر حياته المديدة رسمت فيها ريشته المبدعة آلاف الشخصيات وصورت مختلف العواطف الإنسانية ليترك لنا بناء روائيا شامخا يعتبر سجلا حافلا للحياة المصرية والعربية عبر فترة طويلة من الزمان. ويبقى أن نجيب محفوظ الإنسان والكاتب والفنان هو الذي وضع الرواية العربية على سلم العالمية وجعل منها وجودا قويا مؤثرا في حياتنا الأدبية وحياتنا العامة.